يوجد لدي بهيمة ضالة عنت لها أكثر من 15 يوما، قد بحثت عن صاحبها ولم أجده، أرجو الحكم في التصرف فيها. عرفها دائما، عرفها حتى تتم السلف، احفظها وعرفها سلفا كاملا في مجامع الناس، في شهر مرتين ثلاث أربع، من لها الضالة، من لها عنت الضالة، من لها عنت الضالة، كم سلف. إذا كملت سنة ولم تجدها فتجد أحدا فهي لك، وإذا كنت يعني يشق عليك على فبيعها واحفظ ثمنها واحفظ صفاتها عندك، فإذا جاء ربها وعرفها فأعطه الثمن، وإذا لم يأتي أحد مع التعريف فهي لك، لا تسكت، عرفها سنة كاملة في مجامع الناس في كل شهر ثلاث مرات أربع مرات أكثر، من له الضالة، من له الأجر الضالة، هذا تجربة يعني. من حديث الرسول هي لك ولا فيك ولا زيد عليه السلام، قال من آوى ضال فهو ضال، من لم يعرف رواه مسلم، وقال هي لك ولا زيد لا تدعها، خذها ولكن لا ياكلها حتى يعرف يضمنها. يعني لو ترك يا شيخ ما فيه ترك يا رسول الله ما على شيء.